وهو الان قد روى يعني عن معاوية. فمن شيخه للحديث عن معاوية؟ قال ومات سنة 128 ومعاوية مات سنة 60. شوف بقى فرق قد ايه، هو مات سنة 128 ومعاوية مات سنة 60. واما حديث عائشة فانه كما ترون لا اسناد له، لان قول ابن اسحاق حدثني بعض آل ابي بكر ابهام للراوي، فلا نعرف منه من الذي حدثه، وهل هو ثقة او ليس بثقة، وهل ادرك عائشة او لم يدركها. فكلا الحديثين منقطع الاسناد، مجهول الراوي، لا يحتج بمثله عند اهل العلم، فسقط بذلك. فهو نفس التفسير اللي الشيخ الالباني قال عليه لم يصح ذلك عنهما، فهو في غنية عن التأويل. فخذوا بالكم من اتفاق اهل العلم، لانهم يصدرون عن فهم واضح وعن قواعد ثابتة لأهل العلم، ما بيكونش مثلا موقفهم كما يفعل أهل زماننا، يعتقد الإنسان ثم يبحث عن دليل، يعتقد ثم يستدل. أبدا، هم لا يعتقدون إلا بعد إيه؟ الاستدلال، استدل ثم عقل. ثم قال الشيخ أحمد شاكر، وقد نقل الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره قول ابن إسحاق ثم رده أبلغ رد، يعني كمان الإمام الطبري ما تركش كلام ابن إسحاق بل ذكره في تفسير آية سورة الإسراء، رده أبلغ رد. فقال والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسرى بعبده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى كما اخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حمله على البراق حتى اتاه وصلى هنالك بمن صلى من الانبياء والرسل فاراه من الايات. ولا معنى الكلام الطبري لقول من قال اسري بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن فيه ما يجب أن يكون دليلا على نبوته، لأن الأرواح، مسألة الأرواح والمنامات، هذا أمر من الممكن أن يحدث لأي إنسان، لكن أن يحدث لنبي فهنا تكون الإيه؟ المعجزة، لأنها لن تكون بالروح أو بالمنام، وإنما تكون إيه؟ بالجسد وبالروح، لأن هذا هو محل الإعجاز. قال لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن فيه ما يوجب أن يكون دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم، ولا حجة له على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرأي منهم في المنام على مسيرة سنة، فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل. يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت في المنام أو عرج بروحي لما أنكر عليه ذلك من أهل الشرك والكفر، لأنهم لا ينكرون على إنسان أن يرى أو أن يذهب إلى مكان مسيرته سنة، فكيف ينكرون على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعرج او يسرى بروحه مسيرة ايه؟ شهر. قال وبعد الشيخ الطبري برضه فان الله اخبرنا في كتابه انه اسرى بعبده ولم يخبرنا انه اسرى بروح عبده، وليس جائزا لاحد ان يتعدى ما قال الله الى غيره، ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله أسرى بعبدي أسرى بروح عبدي، بل الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسرى به على دابة يقال لها البراق. أنا عارف أن الكلام الإمام الطبري فيه صعوبة، بس يعني اصبروا يعني على كلام أهل العلم. ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق

مع اهل الكتاب، مع الملحدين، مع المشركين الوثنيين، مع الفلاسفه، مع المتكلم، مع كل الالوان، الوان الطرق الفكريه والفلسفيه والعقائديه، دخل القران الكريم ويخرج من جميع المعارك منتصرا. قد تنادي الاجيال من المسلمين لا تستحق التمكين في ارض الله نظرا لانه هم الذين فرضوا. اما القران الكريم فحتى في العصور التي يكون المسلمون فيها غير مؤهلين للانتصار ولا للتمكين الا القران، يبقى القران هو القران، له مكانته وله عظمته. بل ان هناك كثيرا من الديانات ومن الاعتقادات تحاول هي ان تقترب من القران. لماذا تحاول ان تقترب من القران الكريم حتى لا يصح القران الكريم؟ ولذلك وجدنا من يعدد يدعي انه يوحد، وضحتنا اصحاب التعديد يدعون انهم اصحاب توحيد، كل ذلك لان القران الكريم اضواءه العظيمه المبهره كشفت الدجاجله وكشفت المتاجرين بالاديان وكشفت الكذابين وكشفت المحرفين. فعلم اهل ما يسمى برجال الدين او اهل الديانات انهم لا بقاء لهم الا لو اعترف بهم القران الكريم، فطالوا هم التقريب من القران، التقريب من الاديان ومشاكل ذات. ولكن حاشا لله ان يعترف القران الكريم بمهرج او بكذاب او بدجال، وانما القران الكريم يحق الحق لانه كلمه الله سبحانه وتعالى، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يشق دماغه نصين فيدمغه فاذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. هذا هو كتاب الله تعالى. والسنة كما يقول شيخنا أو علامتنا القرآني العظيم الإمام الشنقيطي، السنة كلها بمسانيدها، بكتب السنن، بكتب الجوامع، كتب الصحاح، كتب الأخبار، كتب الهدي، كل الأحاديث كلها تفسر أو تنزل تحت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعد ذلك يبقى القرآن الكريم، السنة كلها تقع تحت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبقى القرآن الكريم. تعرف عظمة الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بين ان الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثركم تابعا يوم القيامه. ونعود الى ما كنا نذكره عن روايه شريك بن عبد الله، يقول بعد ذلك: فعلى به جبريل حتى اتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. قلت لك حط خط تحتها. هذا رد البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق، فوضع عنه عشرا، وقلت لك انها من المآخذ على رواية شريك بن عبد الله، العشر عشرة ولا خمسة خمسة. ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال: ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسة، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ، كلمة نفذ هذه هو غيرها، ولكنه ينقل عن زاد المعاد للإمام ابن القيم. ابن القيم بيقول: فلما فعل، لكن رواية البخاري: فلما جاوزت، كلها بمعنى قريب يعني. نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. والحديث كما تعلمون موجود في صحيح الامام البخاري ومسلم، وده الكلام ده خلي بالك مش لفظ حديث، وانما ده تجميع الروايات من عمل مين؟ الامام ابن القيم. الكلام ده منقول من زاد المعاد. ابن القيم بيحكي

إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج. ليه؟ قال حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. سبحان الله، شوف كلام العلماء. قل لك أولا لو كان طلع السماء مباشرة هيقولوا له وصف لنا، هيوصف لهم ما شافوش السماء، لكن يروح بيت المقدس عشان هو ما راحش بيت المقدس وهم عارفين، هتقول لي طب عارفين ليه؟ ألم يقل شوف التعبير، ما وما صاحبكم بمجنون، ده صاحبك عاش معاك 40 سنة عارف كل حاجة عنه، مش جديد عليكم، مش جايلكم من قوم آخرين، لا ده صاحبك، ولذلك التعبير وما صاحبكم، والنجم إذا أوى ما ضل إيه؟ صاحبكم وما ضل، وفي سورة التكوير وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم مع عشرين وعارفين كل ده، ده واخده وخوارجه مش كده ولا لا؟ ما دخله ومخارجه معروفة، في جديد عليكم أبدا عنه، وإذا كان يأتيكم بها مش معقولة تقولوا عليه ده تعلم من أحد أو جاء لكي يقول أو ده فيلسوف، لا هو فيلسوف ولا هو كاهن ولا هو شاعر ولا هو كذا، معروف كل شيء عنه، فمعروف إنه ما راحش بيت المقدس قبل كده. فقالوا ما أنا رحت بيت المقدس، طب هم عارفين وسافروا وكانوا رجال تجارة، هو ما راحش، هم عارفين ما راحش، قالوا طب يوسف لنا، يوسف ازاي ودخل بالليل وخرج بالليل والامر بالنسبة له في كله غرابة، امر في جهاش مأخوذ، ما هو بشر، مأخوذ مما يدور حوله، يلاقي ادم ويلاقي ابراهيم، هيبص في الوجود دي ويهتم، ومين هيصلي بالناس؟ لا انت اللي هتقدم تصلي بالناس، انا وآدم موجود وإبراهيم موجود ونوح موجود وموسى موجود، نعم هيبص بقى ويشوف بيت المقدس عشان يجي، وما كانش رايح عشان يدون ملاحظاته علشان سياحة، جاي يحكي لهم طب انتوا فين بيت المقدس؟ قرب كربا عظيما يقول ما قربت مثله أبدا، هيكذبوه؟ طب أنا هقول إيه؟ اوصف بيت المقدس صادق روح أقول، يقول لك فاروق علي بيت المقدس رافع المجسم كده، اخذت اقف لهم شيء، كل شيء بيوصفه هو، ولكن لو لم يسافر قبله كانش في تلفزيون ولا في شرايط فيديو ولا في انترنت ولا في مصر، طب يعمل ايه؟ ومع ذلك النبي اخذ يقف لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب اقول لكم على حاجه بقى اصعب من ده كله، ايه؟ لكم عير قافله جايه في الطريق، هتوصل بعد اسبوع ولا حاجه، لانه في الطريق عدى عليها، عدى بالبراق، يعني ما توصل لكم قربت داخلة عليكم فاضل اسبوع، مش قربت داخلة بعد ساعة ولا ساعتين، دي مش طيارة ولا قطر، دي قافلة فيها جمال وماشية واحدة واحدة على مهلها، صار نتيجة جاءتكم بعد اسبوع، قالوا حصل كذا وكذا، ده كمان في جمل وصفه كذا وكذا، فر منهم وضع منهم ولقوه، والوصف وصف اوصف لما جت القافلة استقبلوها، قولي ايوه حصل كذا كذا في المكان الفلاني، كل اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ده عشان يقيم عليهم الحب. ولذلك سيبوا بقى التعبير في سوره النجم تعجيب، تعبير غريب، هم وصفوه سالوا عملوا فيهم نصحين، عملوا نصحين وعندهم يعني ناس اهل فزلكه وعلم، اوصف لنا بيت المقدس. طب يا جماعه ما انتوا نسيتوا القسم الثاني من الرحله اللي هو اعظم واقصى السماء، طب ما توصفوا، عايزين اوصف لكم، ما سالتوش لي ليه؟ وده شوف التعبير، تعبير وصف كله، يقولون ايه؟ يقول والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبدين او اسمع لي ما كذب الفؤاد ما راى، هو بعيني فؤاده ما كذب، مش بالعين بس بالفؤاد كمان، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى؟ اتمارون وتجدوا، طب جدلتوا بخبر الارض، طب ما تجدوا بخبر السماء، افتمارونه على ما يرى؟ طب اسمع، ولقد راه نزله اخرى، فين؟ عند سدره المنتهى، فين؟ عندها جنه الماء، عارف العنوان؟ في المكان الفلاني، جنبه المكان، مش انتوا كنتوا بتسالوا في الوصف؟ طب هنقول لكم بقى على الاوصاف في مقام لا تستطيع ان تصلوا اليه ولا بمجرد التصور ولا بمجرد التخيل، وهيجي لكم باسلوب الوصف عند سدرة المنتهى. اين؟ عندها جنة المأوى. بعدين اذ يغشى السدرة، يغشها ايه؟ طيب يا رب اللي يغشها يغشها امر اعظم من ان تتصوروه. اذ يغشى السدرة ما يغشى، ده ابهام مش كده، اذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر، الفؤاد شاف، وما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى، هو مش انتم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، انتم اشوفتوا ايه؟ طب هو شاف ده، طب ايه بقى رأيكم؟ بص الاسلوب، افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، مناة الاخرى اللي انتم عاملينها إلى اخرى، افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وكلمة ضيزى دي كلمة جديدة جدا، خلي بالك، وكلمة انت عارف العلماء بيجوا يتكلموا عن الفصاحة يقول لك الفصاحة انك تستخدم لفظا ما تكونش وحشية، ما تكونش في تنافر في الألفاظ، وزي كده تستخدم مستشذرات من العلماء كلمة شديدة، يعني يطلع الواحد ازاي؟ يقول لك لا يجيبك المرض الضيزة. ليه؟ مقصودة لان مش هيأدي مكانها غير الكلمة دي، لان القسمة كانت قسمة كلها ظلم، لدرجة ان اللفظة نفسها جايبة حروفها متنافرة، ان هي الا قسمة ايه؟ ضيزة. شوف انت عفوزك ما نقول انلزمكموها وانتم لا كارهون على الامر ايه؟ انت تكليف وشق على النفس، فلانه بيديهم عايز يديهم عقيدة التوحيد ربنا، فلما تيجي المساله بقت الزام، حتى المرضى اللي بتتقال بتحكي الطبيعه النفسيه والحاله النفسيه عند المستمعين، نلزمكموها. وده يجي اللي بيتعلم لسه قرايه جديده مش عارف ينطق الكلمه، مش كده ولا لا؟ مع ان القران الكريم الفاظه سهله لكن الفاظ احيانا اللفظه نفسها بتحكي ايه؟ بتحكي حاله معينه وحاله نفسيه. هنا تلك اذا قسمة ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. طب احنا نكتفي بهذا القدر. يجب عليك يقولوا في حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى. شوف اهل العلم مش حاجة ابدا، حديث المعراج دليل، مش ارتقى في السماوات، عند سدرة المنتهى، نعم عندها جنة، الرحمن على العرش استوى، يصعب مش كده ولا لا؟ وزي قلنا قبل كده في اخر سورة النحل بيقول له ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بيحكي الواقع والظروف اللي كانت موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم، الصعوبة اللي كان بيقابلها في الدعوة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، مش كده؟ بعد كده يقول له ايه؟ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا وانت اعظم الناس تقوى والذين هم محسنون وانت اعظم المحسنين. شوف بقى ان الله مع شوف المعيه وقفت ايه؟ ليه؟ ها؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد. حدث ده حدث الاسراء والمعراج. شوف المعيه وصلت ليه؟ معيه التأييد ثم معيه الاسراء والمعراج. ولذلك يقول العلماء انها تدلل هنا وتنادي على الجهميه. ايه؟ ادله العلو الظاهره مش كده ولا لا؟ فيقول وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبر، وهذا الكلام سيأتي بالتفصيل لما نتحدث عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أتوقف الآن إن شاء الله تعالى قد أطلت، علشان الدرس القادم نتكلم فيه عن رواية الشريك وما فيها أو عليها من مآخذ، عشان نبقى الأمر يعني حاولنا إن احنا إيه نتحدث فيه بإذن الله تعالى ونبينه لإخواننا من طلبة العلم. بعد اذنك اخونا بيسال عن اخبار الشيخ احمد فهمي. والله يا اخوانا نؤمنكم امانه، ادعوا له بالشفاء، ادعوا للرجل بالشفاء، شيخنا الجليل الشيخ احمد فهمي باذن الله تعالى في حاجه الى دعائكم. اخونا اللي بيسال بيقول كيف نفهم توازن